بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن والاه. أخواتي الغاليات وبناتي الحبيبات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. موعدنا اليوم مع الدرس الرابع من دروس تدبر القرآن الكريم، وموضوع حلقتنا اليوم هو فضل علم التدبر وثمرته، الفضل والثمرة. لماذا نتحدث عن الفضل والثمرة؟ هناك مقولة تقول، قالها ابن أبي الدنيا: من عرف ثواب الأعمال هانت عليه في جميع الأحوال. يبقى لا بأس من أن تعرفي حبيبتي ثواب العمل حتى يسهل على النفس ويهون عليها ويسهل أن تقومي به. طبعا فضائل علم التدبر أو فضائل التدبر القرآن الكريم فضائل كثيرة، وسنتعرض لها من خلال كتاب فضيلة الدكتور عبد المحسن المطيلي. الثمرة الأولى هو الامتثال لأمر الله تبارك وتعالى، فالله سبحانه وتعالى هو الذي أمرنا بالتدبر، فقال: أفلا يتدبرون القرآن، أفلا يتدبرون القرآن. إذن التدبر أمر إلهي، وقلنا أن التدبر هو سبيل العمل، ولذلك كان التدبر أمر عام للكفار والمنافقين والمؤمنين، لأنه سبيل الهداية، سبيل الهداية. الفضل الثاني هو أن التدبر من أعظم مقاصد القرآن الكريم. قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. الأمر الثالث أن في التدبر خروج من حال الذين أقفلت قلوبهم، خروج من حال منافقين. التدبر يخرجنا من دائرة، نعوذ بالله، من دائرة النفاق. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ وأود أن أنوه أن النفاق ليس هو القالب الموضوع، أن المنافق هو الذي يبطن الكفر ويظهر الإيمان، لا، هو ليس كذلك. تلك السورة هي السورة العامة أو السورة الأخيرة للنفاق، لكن النفاق عبارة عن مجموعة من الخصال، مجموعة من الخصال، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كنا فيه كان منافقا خالصا، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا خاصم فجر. إذن النفاق مجموعة من الخصال. قد يكون الإنسان إذا لم يراقب الإنسان قلبه، إذا لم يراقب الإنسان إذا قلبه، قد يتسرب إليه خصلة أو خصلتان أو خصال كثيرة من النفاق، وحين ذلك يكون فيه صفة من النفاق. فلابد أن نراجع قلوبنا، لابد أن نراجع قلوبنا ونتعاهدها دائما وأبدا، لئلا يتسرب إليها خصلة من هنا أو من هناك. يبقى هذه الأقفال تؤدي إلى النفاق. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ قال ابن القيم رحمه الله: ومفتاح حياة القلب تدبر القرآن والتضرع بالأسحار وترك الذنوب. أعتذر حبيباتي، لكني ما زلت مريضة، فسامحنني. الفضل الرابع هو أن التدبر من الأسباب الجالبة لمحبة الله عز وجل. حين تمتثلي لأمر الله تزدادي قربا وتزدادي اشتياقا ومحبة لله تبارك وتعالى، ومجلبة مجلبة لمحبة الله تبارك وتعالى. وقد عد ابن القيم رحمه الله 10 أسباب جالبة لمحبة الله تعالى وموجبة لها، وجعل أولها قراءة القرآن بالتدبر والتفهم لمعانيه وما أريد به، فهي مجلبة لمحبة الله تبارك وتعالى. الفضل الخامس أن التدبر من تعلم القرآن الكريم. حديث النبي الذي قال فيه، حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، لا يقتصر فقط على تعلم الحروف أو تعلم التجويد، بل كل مجلس لمدارسة القرآن الكريم ولذكر الله عز وجل يدخل في هذه الخيرية، يدخل في هذه الخيرية. للأسف اقتصر فهم البعض لهذا الحديث أو الفهم الشائع بين الناس أن خيركم من تعلم القرآن وعلمه، هو أنه هي حلقات التحفيظ فقط. لا لا يا أخواتي، هي كل مجلس، حتى مجلسنا هذا نسأل الله أن يجعله في خضم تلك الخيرية، نسأل الله أن يجعله في هذه الخيرية، اللهم آمين. طيب، الفضل السادس أن التدبر من النصيحة لكتاب الله تعالى. هناك حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه: الدين النصيحة. فسأله الصحابة رضوان الله عليهم: لمن يا رسول الله؟ يعني لمن النصيحة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. يعني النصح بيكون لله، نصح في الله، ولكتاب الله، ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ولأئمة المسلمين وعامتهم. قال ابن رجب رحمه الله في شرح هذا الحديث أن النصح لكتاب الله شدة حبه وتعظيم قدره، إذ هو كلام الخالق، وشدة الرغبة في فهمه، وشدة العناية لتدبره. إذا النصح لكتاب الله هو حبه وتدبره والعناية به. الفضل السابع أن التدبر من المدارسة التي ينال بها الفضائل، كما ذكرنا وقلنا أنه من يعتبر من المجالس التي يتدارس فيها القرآن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. إذن أربع هدايا يغتنمها حاضر مجلس القرآن، 4 هدايا. أسأل الله أن يعطينا من فضله وأن يجعل جمعنا تجمعا مرحوما. أولا السكينة، نزول السكينة، وثانيا نزول الرحمة، وثالثا محفة الملائكة، ورابعا أن يذكرنا الله في من عنده. نسأل الله من فضله العظيم، نسأل الله من فضله العظيم وأن يذكرنا في من عنده يا رب العالمين. الفضل الثامن وهو الاستغناء بالقرآن عن غيره، وهو معنى محمول على الحديث، أحد المعاني محمولة على حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه: ليس منا من لم يتغن بالقرآن. يقول الدكتور عبد المحسن أن العلماء في شرح الحديث تفسيران، أحدهما أن معناه ليس منا من لم يستغن بالقرآن عن غيره، وهو في ذلك بمعنى قوله تعالى ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم. وكذلك قوله تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. إن القرآن أفضل من كل كنوز الدنيا، أفضل من المال والذهب كل هذه الفواني، كل هذه الفواني. والله إنه لأكبر نعمة، الحمد لله، اللهم ثبتنا إلى أن نلقاه. فمن كان معه القرآن فقد أعطي أعظم نعمة، فلا يليق أن يلتفت إلى متاع الدنيا. وهذا الاستغناء بالقرآن أعظم ما يحققه التدبر. الاستغناء بالقرآن وأنك تشعري أن القرآن دوت نعمة كبيرة، أن القرآن تقولي والله ولا كنوز الدنيا عندي تساوي القرآن، أنا عندي القرآن أحسن من كل ده، مش عايزة حاجة من الدنيا، كفاية ربنا أعطاني القرآن. يبقى ده أعظم نعمة في قلبك. إزاي نعمة القرآن تعظم في قلبك؟ تعظم عن طريق التدبر. التدبر كل ما الإنسان يتدبر القرآن كل ما يتبين له مدى جهله. والله أنني عن تجربة حين قرأت في إعجاز القرآن وبلاغة القرآن أدركت أني نملة، بل لا أساوي النملة، أني جاهلة. والله في هذا اليوم قلت لأستاذي في جامعة الأزهر لقد أدركت مدى جهلي. والله ما القرآن معين لا ينضب، معين لا ينضب صدقا وحقا ويقينا. ليس أحد، سبحان الله، كانت دائما معلمتي تقول لا أحد كبير على القرآن، لا أحد كبير على القرآن. طيب يبقى ده أحد المعاني اللي بتحمل عليها الحديث، والحديث يحمل على معنى آخر وهو أن التغني أي من تحسين الصوت من الغناء. طبعا هي التفسيران يعتمدان على الجذر اللغوي للفعل يتغنى، كل واحد بيحمله على معنى، واحد بيحمله على الاستغناء وواحد بيحمله على معنى الغناء، والله تعالى أعلم. طيب الفضل التاسع الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في تدبر الكتاب الله تعالى، كما ذكرنا في الحلقة السابقة في تعامل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام مع القرآن الكريم، ورأينا كيف تدبر النبي صلى الله عليه وسلم القرآن الكريم، وقلنا أن آية واحدة قام بها ليلة كاملة حتى أصبح يرددها إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، فتحت له ولأمته جمعاء أبواب الرحمة فكانت له الشفاعة. قلنا أن آية واحدة تفتح لك أبوابا من الرحمات لم تخطر لك على بال. طيب الفضل العاشر أن التدبر من صفات أهل العلم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية المطلوب من القرآن هو فهم معانيه والعمل بما فيه، فإن لم تكن هذه همة حافظه لم يكن من أهل العلم والدين. طبعا كلام الإمام ابن تيمية كلام يعني إيه، كلام صحيح، لكن سبحان الله قد يدخل المرء في حفظ القرآن الكريم وليست هذه نيته، لكن يأبى القرآن إلا أن يجعل في نهاية المطاف أن هذه النية توضع في قلبه. يعني زي ما كده قال سيدنا سفيان، أو مش متذكرة من الصحابة، قال هذه الكلمة أن دخلنا الإسلام طمعا في إيه، في الغنائم، أو طبعا في أموال مؤلفة قلوبهم. نحن عارفين النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعطي حديث العهد بالإسلام أموال لتأليف قلوبهم. فكان الصحابة يدخلوا طمعا في عطاء محمد، كانوا يقولوا إيه، أسلم فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفاقة. فدي كانت تبقى نيتهم، يقولك سبحان الله، كان برضو كانت دي نيتنا، لكن رغم ذلك كانت نيتنا غصب عنا بتصحح ونحب الإسلام، ويبقى المال دوت أهون حاجة علينا، يبقى المال دوت أهون حاجة علينا. فحافظ القرآن ممكن يكون في بداية طريقه نيته غير صحيحة، فيصحح له القرآن نيته، يصحح له القرآن نيته، يصحح له القرآن نيته. طبعا دي مش دعوة مني إن الإنسان ما يدخلش بهذه النية، أو إن احنا نتغافل عن النية، لكن الإنسان برضو في بداية الطريق بيكون يعني ليس على علم أو ليس على دراية، ليس على علم أو ليس على دراية، فتغشاه رحمة الله، تغشاه رحمة الله، فيصحح قلبه ونيته. وهذا محض فضل من الله ورحمة. وسبحان الله، اللهم اهدنا يا رب العالمين. لكن النية شأنها عظيم، النية شأنها عظيم. طيب، الفضل الحادي عشر، الهدى والشفاء والبركة. الهدى والشفاء والبركة. قال شيخ الإسلام: من أصغى إلى كلام الله وكلام رسوله بعقله وتدبر بقلبه، وجد فيه من الفهم والحلاوة والهدى وشفاء القلوب والبركة والمنفعة ما لا يجده في شيء من الكلام، لا منظومه ولا منثوره. كانت معلمتنا حفظها الله تقول لنا: إن أردت البركة في يومك فابدأي بالقرآن. وهذا حق عن تجربة، وأكد لكنا أنه إذا بدأت يومك بورد القرآن بارك الله لك كل أعمال اليوم، وبارك لك في وقتك، وبارك لك في وقتك وفي أعمالك، وكلما زدت في حزبك ووردك كلما زادت البركة، كلما زادت البركة. القرآن يبارك ما حوله، القرآن يبارك ما حوله، القرآن يبارك ما حوله. إن أردت البركة فابدأي يومك بالقرآن الكريم. طيب، الفضل الثاني عشر، إدراك لذة القرآن، أو إدراك لذة القرآن، إدراك لذة القرآن. قال الإمام الزركشي: من لم يكن له علم وفهم وتقوى وتدبر لم يدرك من لذة القرآن شيئا. مستحيل أن يتساوى بين من يفهم معاني القرآن وبين من يتلوها هذرما، يهذرم، يهز رأسه بحروف هو لا يفهم معناها، مستحيل أن يتساوى للإثنان. بعد أن تفهمي معاني وتتدبري سيكون للقرآن طعما آخر. طيب، الفضل الثالث عشر، أن التدبر دواء للقلب من أمراضه. قال إبراهيم الخواص رحمه الله: دواء القلب في خمسة أشياء: قراءة القرآن بالتدبر، وخلاء البطن، وقيام الليل، والتضرع عند السحر، ومجالسة الصالحين. وقال الإمام ابن القيم: إذا مر متدبر القرآن بآية وهو محتاج إليها في شفاء قلبه كررها ولو 100 مرة في ليلة. فقراءة آية بتفكر وتفهم خير من قراءة ختمة بغير تدبر وتفهم، وأنفع للقلب، وأدعى إلى حصول الإيمان وذوق حلاوة القرآن. وأنا مع ابن القيم في هذا الكلام قلبا وقالبا، وأنا ضد الختمات التي تحدث في القرآن في رمضان بهذا الشكل حقيقة. هذا رأيي، هذا رأيي المتواضع، وهو رأيي الذي أميل إليه، هو رأيي الذي أميل إليه، أن ختمتان أو ثلاث في رمضان بتدبر خير من 20 ختمة، خير من 20 ختمة. قد يفتح لك رمضان، هو طاقة النور لفتح الأبواب إلى التدبر. هذا رأيي. نعم الحسنات وكذا، نعم نعم، لكن من الممكن أن تخرجي من رمضان بهدايات كثيرة كثيرة جدا لم تخطر لك على بال من خلال التدبر. والأجر عند الله، أنا لا أقارن بين، لكن أنا في رأيي أن ختمتان أو ثلاث بتدبر في رمضان خير من 20 ختمة أهز فيها رأسي وأهذرم. رمضان شهر الفتوحات، شهر الفتوحات، شهر الأنوار، شهر تدبر القرآن، وليس شهر من الأسرع، من الأسرع، من الذي سيختم في ليلة واحدة. هذا رأيي، هذا رأيي. الأسرع فاستبقوا الخيرات، نعم أنا أعلم أنه فاستبقوا الخيرات، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أن يختم القرآن في أقل من 3، في أقل من 3. طيب الفضل الرابع عشر أن في التدبر الاقتداء بالصحابة والتابعين وهم خير القرون. يضرب الدكتور عبد المحسن مثالا فيقول: جاء في صحيح مسلم عن كعب بن عجرة رضي الله عنه أنه دخل المسجد وعبد الرحمن ابن أم الحكم يخطب قاعدا، يخطب وهو قاعد، يعني يقول خطبة الجمعة وهو قاعد، فقال: انظروا إلى هذا الخبيث يخطب قاعدا. وقال الله تعالى: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. قائما، لأن الخطيب لابد أن يكون قائم، لا تكون خطبة والخطيب قاعد. وهذا استنباط رائع يرجعه العلماء إلى قاعدة دلالة الألفاظ في دلالة، في باب دلالة الإشارة. ما علينا، أنه مثال، أنه تدبر الآية، عرف الموقف الفقهي، استطاع أن يستنبط الحكم الفقهي أن الخطيب لابد أن يتكلم قائما من تلك الآية، مع أن الآية تتحدث عن البيع وحرمة البيع في وقت الصلاة، إلا أنه استنبط تلك الكلمة: وتركوك قائمة. سبحان الله. كذلك هناك مواقف كثيرة للصحابة والتابعين، كما قلنا أن الحسن البصري رحمه الله قال أن من كان قبلكم كانوا يتعاملون مع القرآن على أنها رسائل من ربهم، يتدبرونها بالليل ويتفقدونها في النهار. هذا عن فضائل القرآن. طب ما الثمرة؟ ما ثمرة التدبر؟ ثمرة التدبر هي السعادة. ثمرة التدبر السعادة. القرآن فيه منهج أعتذر أعتذر القرآن فيه منهج حياة يشمل كل شؤون الحياة للإنسان، شؤون روحية، اجتماعية، اقتصادية، سياسية، كل جوانب الحياة. التدبر ثمرته العمل، والعمل ثمرته السعادة في الدنيا والآخرة، سعادة الدارين. إذن ثمرة التدبر سعادة الدارين. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، يهدي للتي هي أقوم، يهديك إلى سبيل السعادة في كل شيء، في كل شيء. طيب، يبقى بوجه عام ثمرة التدبر السعادة. طب بوجه خاص، بوجه خاص قد نجملها في 5 نقاط. أولا الثواب، كل حرف من القرآن بعشر حسنات، الحسنة بعشر أمثالها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وكذلك استمطار الرحمات، استنزال رحمة الله، استنزال الرحمات. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، وأنصتوا لعلكم ترحمون. يبقى الثواب. النقطة الثانية المناجاة. قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا مر بالجنة سأل، وإذا مر بالنار تعوذ، وإذا مر بتسبيح سبح، وهكذا. يبقى القرآن التدبر يجعلنا في مناجاة، نقرأ القرآن. سبحان الله، القرآن كلام الله إلينا، القرآن كلام الله إلينا، والتدبر هو تفاعلنا مع كلام الله. إذا أردت أن يحدثك الله ذهبت إلى المصحف، ذهبت إلى المصحف، هو كلام الله، وكلام الله إليك وإلي وإلى الناس جميعا. لكن حينما تقرأ القرآن لابد أن تستشعري أن الكلام موجه إليك أنت، هذا الكلام موجه إلي، أن تستشعري أن الكلام موجه إليك أنت. يبقى المناجاة، أننا أثناء القراءة قلنا أن هذه مناجاة تبقى بصوت خفيض، عشان السؤال ده جالي كتير الدرس اللي فات، الحلقة اللي فاتت، هل إزاي أناجي، إزاي أسأل، هل بصوت عالي؟ لا، إحنا مش هنقطع قراءتنا، ما ينفعش. يبقى أنا مثلا بقرأ والمناجاة السؤال والتعوذ وهكذا بيني وبين نفسي: اللهم إني أسألك الجنة ومن يعوذ بك من النار، اللهم إني أسألك من فضلك العظيم، في سري، في سري. أنا دلوقتي بقرأ في الصلاة صوتي عالي، حتى لو صوتي برضو خفيض، لو أنا في صلاة سرية مثلا، في صلاة العصر، في صلاة الظهر، برضو المناجاة بصوت خفيض بيني وبين نفسي، بيني وبين نفسي. طيب، النقطة الثالثة الشفاء. في القرآن شفاء لأمراض القلوب والأبدان والمشاكل الاقتصادية والمشاكل الاجتماعية والمشاكل الأسرية، شفاء لكل الأمراض، شفاء للشبهات، شفاء للشهوات. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. يبقى الشفاء، أي مرض تيجي بتقرأي القرآن بيبقى تستحضري نيات كثيرة. أولا الثواب، الحسنة بعشر أمثالها. ثانيا استمطار الرحمات. ثالثا الشفاء، شفاء قلبي، شفاء بدني، شفاء. يا رب، أنت كل إنسان يعلم ما في نفسه، بل الإنسان على نفسه بصيرة. أنت يا أختي أعلم بما في قلبك، أنت البصيرة على نفسك، أنت تدركي أن في قلبي أشم رائحة حسد تجاه فلانة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا رب، اللهم لا تجعل في قلبي غلا للذين أمنوا، اللهم لا تجعل في قلبي حسد لأحد، أقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله، فلانة ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم بارك لها، اللهم بارك لها. وتقرأي القرآن بنية ان ربنا ايه يشفي قلبي من المرض، ده يشفي بدني من المرض ده يشفي، وهكذا. يبقى بنية الشفاء، شفاء القلوب وشفاء الشبهات، بنية الهداية، بنية الشفاء. أعتذر مرة أخرى عن صوت سعالي وكحتي، أسأل الله أن يغفر لي ولكم وأن يعفو عني وعنكم. النقطة الرابعة، الازدياد في العلم. طبعا أنا قلت لكم منذ قليل أن كلما توغلت أكثر في القرآن كلما تبين لك مدى جهلك، أو هذا يحمل عليه. كلما والله كلما توغلت في القرآن وقرأت في مبحث من مباحثي، يعني البلاغة وإعجاز القرآن مبحث واحد من مباحث كثيرة من علوم القرآن، والله أحسست أنني جاهلة جاهلة جاهلة. كلما تزودت من القرآن كلما تبين لك مدى الجهل الذي نحن فيه. القرآن ينبوع علوم، لا ينضب. قال ابن مسعود: إذا أردتم العلم فانثروا هذا القرآن، فإن فيه علم الأولين والآخرين. طبعا هذا الكلام لابد أن نوضحه. القرآن كتاب إصلاحي، هو ليس كتابا في الفيزياء أو الكيمياء أو الأحياء، لئلا يقول أحد أنه ينبوع علوم إذن أين علم الفلك من القرآن. لا، ليس هذا قولنا، نحن نقول أن القرآن يرشد، إلى منهج الحياة، لكنه ليس منهجا تجريبيا أو علم تجريبي أو مختبر نجيب صحة صفحات القرآن نحطها كده في أنبوبة أو نحط عليها أسيتك أسد ولا نعمل عليه تجربة. لا، القرآن كتاب في المقام الأول كتاب إصلاحي. طب إيه علاقته بالعلوم؟ هو بيشجع على العلم وبيقول لنا إزاي نطلب العلم ويحفز عليه ويحفز على النجاح ويحفز على طلب العلم ويحفز سواء علم كل ما ينفع المرء المسلم في دينه أو دنيا يحفز عليه القرآن الكريم. أي علم ينفع المسلم في دينه ودنيا القرآن يحفز على إيه؟ على طلبه. فإذا لا يأتي أحد ويقول هو كتاب فضاء، هو كتاب علوم، هو كتاب كيمياء. لا، القرآن ليس كتاب فضاء ولا كتاب فلك ولا كتاب فيزياء ولا كيمياء ولا هذا الكلام. هذا تهريج لمن يقول هذا الكلام. القرآن ينبوع علم لا ينضب، لأنه كتاب إصلاح يشمل كل أمور الحياة بما فيها طلب العلم، لكن هو ليس جامعا للعلوم التجريبية. عن ابن عمر رضي الله عنه قال: تعلم عمر بن الخطاب البقرة في 12 سنة، فلما أتمها نحر جزورا، وكان بيتدبرها، لم يكن همه آخر السورة ولكن همه الازدياد في العلم، الازدياد في التدبر، الازدياد في العمل. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: فتدبر القرآن إن رمت الهدى، فالعلم تحت تدبر القرآن. ويقول السيوطي رحمه الله: إن كتابنا القرآن لهو مفجر العلوم ومنبعها ودائرة شمسها ومطلعها، أودع فيه سبحانه وتعالى علم كل شيء وأبان فيه كل هدى وغي. الثمرة الخامسة وهي العمل، وهو الثمرة الكبرى بالطبع، وهو باب السعادة. يقول الإمام البخاري رحمه الله في باب قوله تعالى: فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، قال ابن عباس: فإذا قرأناه أي بيناه، فاتبع قرآنه أي فعمل به. وقال الحسن البصري رحمه الله: والله ما تدبره بحفظ حروفه وإضاعة حدوده، حتى إن أحدهم ليقول: قرأت القرآن كله، وما يرى له القرآن في خلق ولا عمل. نسأل الله العفو والعافية. اللهم شفع فينا القرآن، اللهم شفع فينا القرآن، واجعله حجة لنا لا علينا. وإلى لقاء آخر إن شاء الله، أستودعكن الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.